بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذه رساله للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله بعنوان مسائل الجاهليه. قال فيها الشيخ الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذه الرسالة عظيمة ومفيدة من رسائل ومؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر فيها أمورا من أمور الجاهلية التي كانت قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكرها تحذيرا، فإنهم أخذوا هذه الأشياء من عند أنفسهم وبما أملت عليهم عقولهم وبما أملت عليهم شياطينهم، لم يكن ذلك منسوبا إلى كتاب منزل من عند الله، ولم يكن مستند ذلك أيضا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن ربنا تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس في أمس الحاجة إلى بعثته ورسالته، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فربنا عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم والبشرية تتخبط في الظلمات وفي الجهالات وفي أنواع المهالك والانحرافات، فأراد الله تبارك وتعالى أن ينقذ هذه البشرية ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالة عظيمة وبدين كامل لا يحتاج معه المسلم إلى شيء من هذه الطرق وهذه السنن وهذه المذاهب التي عليها الناس قبل بعثته. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل في كتاب الكريم عباده بهذه النعمة وبهذا الفضل حتى يعرفوا قدر هذه النعمة فيتشبثوا بها ويتمسكوا بها ويكرهوا ما كانوا عليه من قبل من هذه الشركيات والوثنيات والجهالات والضلالات وأنواع الانحرافات. ولهذا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى الآيات المذكرة لهذه الأمة وسلف هذه الأمة بهذا الخير الذي جاءهم به ربنا عز وجل ببعثة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كانوا على شفا حفرة من النار بسبب هذه الجاهلية التي يعيشونها بدون نور، بنور الله، بدون نور الله سبحانه وتعالى الذي به تحيا القلوب وتستنير الأفئدة وتصلح العقائد وتهذب الأخلاق وتوضح طريق وتحصل به النجاة في الدنيا والآخرة. وهكذا يقول الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آيات في كتاب الله فيها التذكير لعباده بهذه النعمة وهذا الفضل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا يقول ربنا سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهكذا ينبغي للمسلم أن يعرف وأن يوقن بعظمة هذا الدين، وأن هذا الدين فيه الكفاية وفيه الغنى وفيه الاستغناء عن كل طريق وعن كل ملة وعن كل يعني أيضا سبيل. فالواجب على المسلم أن يحمد الله على هدايته إلى هذا الطريق، وأن يكره ما عليه أهل الكفر، سواء كان أهل الكفر من المنتسبين إلى الكتب المنزلة كاليهود والنصارى، أو كانوا من المشركين، أو كانوا من المجوس، أو كانوا من الصابعة. فهذه الرسالة فيها بيان خصال كانت عليه أهل الجاهلية، كان عليه أهل الجاهلية، فأراد أن يستبصر المسلم وأن يتعرف وأن يقف على هذه الخصال التي هي ليست من خصال أهل الإسلام بل هي من خصال أهل الجاهلية. فإذا كانت هذه من خصال أهل الجاهلية فما المانع للمسلم أن يفعل شيئا منها؟ فبين رحمه الله أن خصال أهل الجاهلية لا يجوز أن تفعل، فإن أمور الجاهلية كلها مذمومة، فإن أمور أهل الجاهلية كلها مذمومة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، هذه العصبيات الجاهلية مذمومة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذا التبرج السفور إنما كان من فعل أهل الجاهلية. وهكذا يقول الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الأعراف وهذه العادات وهذه الأحكام وهذه الأنظمة التي كان عليها أهل الجاهلية هذه مذمومة. الله سبحانه وتعالى جاءنا بشريعة عادلة وبما فيه الحل لجميع المشاكل والفصل لجميع النزاعات. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن الجاهلية تذكر في كتاب الله على سبيل الذم، وهكذا هي في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة فيها الذم الخصال التي عليها أهل الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة، والاستسقاء. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في أمتي من الكفر. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس يقول: لا تفتخروا بآبائكم الذين كانوا في الجاهلية، لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. وهو صحيح. وهكذا في صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي فخرها وخيالاءها، إنما الناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، كما في البخاري من حديث ابن عباس: أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وملحد في الحرم، قال: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ ليريق دمه بغير حق. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث جابر، يقول: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. وهكذا يقول لأبي ذر وقد خاصم رجلا فعيره بأمة: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذه الأحاديث فيها بيان ذم ما عليه أهل الجاهلية، تنفير. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهي تربية للأمة بعدهم النفرة والكراهة والحذر والتحذير مما عليه أهل الجاهلية. فمن هم الجاهلية؟ هذه مسائل الجاهلية. قالهم الأميون وأهل الكتاب. من هم الأميون؟ هم العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسبة إلى الأمة الأمية، يعني نسبة إلى الأمهات، يعني كأنهم على ما وضعتهم الأمهات وقت الولادة، لا يكتبون ولا يقرؤون المكتوب، لا يكتبون ولا يقرؤون المكتوب. هذا كان حال أكثر العرب، فلهذا الأميون يشمل العرب قبل الإسلام من كتب منهم ولم ومن لم يكتب. فهذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وأهل الكتاب المراد بهم، وإن كان اللفظ عام لكن المراد به الخصوص، أي الكتاب المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. والغالب إذا جاءت النصوص بذكر أهل الكتاب فالمراد بهم أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارى. واختلف أهل العلم في المجوس واختلفوا في الصابئة هل هم من أهل الكتاب، لكن تضافرت النصوص أن إذا ذكرت أهل الكتاب فالمراد بهم اليهود والنصارى. إذن هذه مسائل من مسائل الجاهلية. ما هي الجاهلية؟ ما كان قبل البعثة، هذا في الغالب إذا جاءت النصوص بذكر الجاهلية فالمراد بما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الأدلة المتقدمة، كما في الأدلة المتقدمة، وأدلة كثيرة، حتى عقد الإمام البخاري رحمه الله باب أيام الجاهلية وذكر عددا من الأحاديث. وأكثر هذه الأحاديث المراد بالجاهلية ما كان قبل البعثة، لأن سيأتي أن من الجاهلية ما كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الغالب في النصوص إذا جاءت بذكر الجاهلية فالمراد بالجاهلية هي ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول عائشة: كان المشركون يصومون عاشوراء في الجاهلية، كانوا يصومون عاشوراء في الجاهلية. وهكذا ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبي عن جده قال: جاء سيل في الجاهلية فملأ ما بين الجبلين. وهكذا حديث ابن عمر: كان أهل الجاهلية يتبايعون الجزور إلى أن تنتج الناقة، الحديث وفيه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالجاهلية يراد بها ما كان قبل البعثة، قيل لهم أهل الجاهلية لكثرة جهالاتهم، ما أكثر السخافة والسفة وما أكثر الانحراف والجهل ما من الشرك بالله والسحر والوثنية والكهانة والظلم والإعراض والغفلة إلى غير ذلك. وتأتي لفظ الجاهلية ويراد بها ما مضى، ويكون المراد في بعض المواطن ما كان قبل إسلامه وإن كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثاله ما في البخاري من حديث ابن عباس قال: سمعت أبي في الجاهلية يقول كأسا دهاقا، سمعت أبي في الجاهلية يقول كأسا دهاقا. بيّن العلماء أن هذا لا يكون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ابن عباس إنما ولد بعد البعثة بعشر سنين. إذن المراد بالجاهلية هنا ما كان قبل إسلامه، وهذا يكون له آخر في الغالب وهو فتح مكة. فبفتح مكة دخل العرب في دين الله أفواجا، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الموقف وقال: كل أمر الجاهلية تحت قدمي. فأبطل جميع أمور الجاهلية إلا سدنة البيت والسقاية. كل أمور الجاهلية أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا السقاية وسدنة البيت، فأبقاها على ما كانت عليه قبل الإسلام. فيقول: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. نعم، كيف يستطيع أن يجتنب هذه الخصال الذميمة إلا بمعرفتها؟ يعلم أن هذه الخصلة من خصال اليهود، هذه الخصلة من خصال النصارى، هذه الخصلة من خصال المشركين، هذه الخصلة من خصال الوثنيين، هذه الخصلة من خصال الصابئة المجوس. فعنده حذر وعنده خوف من أن يقع في خصلة من خصال الكفار، فسرد المصنف رحمه الله جملة من هذه الخصال التي عليه أهل الجاهلية حتى يكون المسلم في بعد ومنأى عن الوقوع في شيء منها. ثم قال: فاستدل بهذا البيت، وبين العلماء أن هذا البيت مركب من شطرين. الشطر الأول هو عجز لبيت لأحد الشعراء الجاهليين وهو علي بن جبلة الكندي، وأيضا الشطر الثاني هو عجز لبيت للمتنبي. فجمع المصنف رحمه الله بين هذين الشطرين وركبهما في بيت، وإلا فالصدر صدر هذا البيت اللي بين أيدينا هو عجز لبيت من الشعر قاله أحد الشعراء الجاهليين وهو علي بن جبلة الكندي، والثاني هو لأبي الطيب المتنبي: فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. قال: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب، إلى آخره مما سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم ونواصل، والحمد لله إن شاء الله.